الوحدة 2 طرق الدراسة. Unit 2 Ways of Learning. Activity 3 In the office. نشاط 3 في المكتب. استمع وردد بعد مع أو بدون المتحدثين. Listen and repeat. Good morning. Morning, Mrs. Smith, please. Mr. Cross? Yes. The sixth floor, you need the lift. Thanks. Goodbye. Bye.